بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحب سيدنا سورة غافر وحنود بيس قصة نبي الله موسى مع فرعون فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال halkaas aanu dambaysay nabi muuse markuu u la yimid xaqii iyo waxii la soo diray xagga rabbi ayuu wuxuu yiri dila dadka rumeyay nabi muuse wiilashooda dila naagahoodana iska daaya kaydkaas marka ay la doonaan inay dabar gooyaan waxba maaratay kama dhibin waa baadi iyo dalaal bay noqotay khasaaro وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وحارنا يا فرعون وقال فرعون فرعون حويري ذروني إضافة قتقة إداية أقتل موسى نبي موسى دليا ربي يسا جوغنا ولي رب ربي يسنا هو عده هو يرتو اني اخاف صوبت عدلي وحي تهي اني اخاف وحن كعب صنايا ان يبدل دينكم نقن كيني ايو عاددين انو بدله او ان يظهر اما انو صاموجيه في الارض الالك الفساد فساد inka inqilaab uu socdaa uu leeyahay dhulka inuu kharibo rabaa oo igu falaagoobo adinkana caadadiini dhaqankiini buu doorinayaa wax cusub uu idin la yimid markaas arrinta wax cusub dadka caamada had iyo jeer markay wax dooraan oo diin iyo wax loo sheego wax leeyihiin caadadii la bedelay wax cusub ay yimid iyo waxa waligeed la maqal ama la arag marka fir'aawn baa danaas iska dhigay oo dadkii u naseexeynaya dhahaya nabi muusa wuxuu doonayaa diinkiin inuu ka bedelo ama dhulka uu kharibo waa la yaab marka maasha fir'aawn ka noqday waacid dadkii u naxaya oo nabi muusa uu ku tilmaamayo inuu fasaad wado bilcaksi wada fir'aawn baa fasaad wada oo diinkii ilaahay bedelay ilaahnimo sheegtay asagaa marka ku rogaya nabi muuse wa qaala fircawnu wuxuu yidhi daruunii idhaafo iga taga hay celinina aqtul muusa muusaan dilayaa walyadcu rabbahu rabbigiis ha u yeerto fircawn marka wuxuu rabaa inuu nabi muuse dilo dadkiina wuxuu leeyahay dhaafo وليدع ربه ويرتو ومركا ديدما يعناد ماش قدما يسوه وليدع ربه ربه ويرتو دوح ترى صوابته حلا إني أخاف أن وحنك عبسانيا أن يبدل دينكم أن يبدل دينكم نواجر تغرك دينك إنه بدله دين وحل رماء يتدين قفوح كدقا iyasho ayaa diinina wixii marka dhaqankoodii iyo wuxoodii inuu bedelo rabaa saas u leeyahay laakiin sida saxda waa sidaas waaqac jira wuxuu yahay dhaqankoodii iyo caadaadkoodii iyo wixii diinka ka hor imaanayay nabi muuse inuu bedelo sax waa taas laakiin saw si kale u jeedaa wuxuu leeyahay arinka ayuu ninka dhin socdaa diinkiina ku dhaqmi jirteen uu rabaa inuu bedelo oo wax cusub la yimina la garanay sidaas oo rajt inni akhafu an yubadila diinakum diinkiina inuu bedelaan ka cabsanaya aw an yudhira fil ardi al fasad ama dhulka inuu ka soo muujiyo fasad iyo kharibaad nabi muuse markii sida loogu dhaartay rabbigiisu magan galay wa qala muusa nabii muusa wuxuu yiri inni udtu wa magan galay bi rabbi aniga rabbigi abuuray dhaqaaleynayo maartay aan asaga tasarrufkiisa ku jiray wa rabbikum adinka laftigiina rabbigi fir'aawn iyo acwaantiisa rabbigiina laftigiisa ayaan magan galayaa min kulli mutakabbirin mid iskibriye kulligiisan ka magan galayaa shartiisa laa yu'minu biyowmi alxisaab oo maalin xisaab la yidhaahdo aan rumaysnay waa fircawn iyo wixii lamida waa mutakabbir ina fircawna calaa fi lardi waa soo marnay kibir markaasuu yidhi ana rabbukum alaclaa markii dambaysay markay soo gaartay nabi muuse daruunii aqtul muusa walyadcu rabbahu inuu hadalkaa fircawn yidhi ayaa nabiyullaahi muuse wuxuu leeyahay innii cudtu birabbii wa rabbikum anugu waxaan magan galay rabbigii abuuray adinkana idii abuuray min kulli mutakabbirin waxaan ka magan galayaa mid iskibriye shartiisa laa yu'minu biyowmin xisaab oo aan xisaabta maalinteeda rumaysnayn qofka xaq iska kibriyey oo mujrimka ah qiyaamadiina beeniyey qofkaasaan ilaahay ka magan galay suuratu dukhaan waxna u imaan doonta wa innii cudtu birabbii wa rabbikum an tarjumuu waxaa xadiis nabiga ka sugnaaday qofku markuu ka baqo dad inuu yidhaahdo allahuma inaa nacuudu bika min shuruurihim allahuma inaa najcaluka fii nuxuurihim wa nacuudu bika min shuruurihim qofku markuu baqo waa inuu saas yidhaahdaa cadow uu ka baqo ilaahu adigaan maaragtay ku magan galayaa adigaana maaragtay wiqaayo iyo gaashaan nooga وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وحصاب حياة رند مركز سيدة التهي نين فرعون دات كيسا كمدا أو إيمان كيسا قرسانا يي أو دبلوماسي أيا مارتي دات كي الله هذا ليوانين أيا oo ilaa ayaad dhan muqoomkiisa ku waaninay wa qaala rajulun nin baa wuxuu yidhi mu'minun ninkaasoo mu'mina ilaahay rumeeyey rasuulkiisana rumeeyey min aali fircawna fircawn aalkiisa ka mid ah qibdi ah reer banu israa'iil ma ahan ninkaasoo yaktuumu qarinaya iimaanahu iimaankiisu qarsanay oo baqdin baa haysay iimaankiisu qarinayay wuxuu yidhi ataqtuluuna qoomkaygu ma dilaysaan rajulan nin an yaquula rabbi allah liajri an yaquula rabbi allah inuu yidhi rabbigaygu aniga allahay wa alle waa sidaas macnaheedu allahay wa alle rabbi allah macnaheedu waa sidaas aniga allahay wa alle hadalkaas inuu yidhi miyaa ku dilaysaa bis dembi kala mar wamaa naqamu minhum ilaa an yu'minuu billaahi alcasiisi alxamiid oo kale wamaa tanqimu minaa ilaa an aamanaa biaayaati rabbina saxaradii fircawn markii ay maaragtay rumeeyeen nebi muuse sidaasay ku yidhaahdeen wax kale naguma qoonsanaysi waqad jaa'akum asagoo ninkaasu idinla yimid bilbayinaati aayaad cadcad iyo mucjizaad min rabbikum xagga rabbigiin idinkala yimid miyaad dilaysaan maxaa u dilaysaan wa in yaku hadduu yahay ninkan kaadiban mid been sheegaya oo hadallada uu sheegayo rasuul aan ahay waxii baan wadaa hadduu ku been sheegayo fa calayhi kadibuhu beentiisa asagay ku laabanaysaa oo dhibaatada ka timaada asagay ku noqonaysaa وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا هذه لكن رن أشيغيه أو رسالة أشيغنيه إيا وحي إغاس ربي حقيس كييم هذو رن أشيغيه يصبكم وحاين كل عيا بعض الذي يعدكم وحاو ذكو لارنيه إذ كو قدنا يدي أبوها وحكم منه عقوبة إذ قبسنا إسا إن الله ألا محايل لا يهدي مهنوني من هو مسرف مدحد قدبي كذاب قبام إلهي مهنوني يقف كاس. وقال الرجل مؤمن من المؤمن وحير من آل فرعون فرعون آل كيس كمدة يكتم إيمانه أو إيمان كيس قرنة أتقتلون الرجل هل كانكم من نبادي ليسان أن يقول إنه يريد رادد ربي يعني ربك هو الله ومعبودك حقه وقد جاءكم بالبينات أصلا إذ الليم معجزات عدعات من ربكم حق ربك إذ كليم يا سيد ليس هذا كور واحد جبت النبي الله موسى سورة القصص عن كسا مرني مركي لنكي قبض قاو الدلي إن أون أهيم أو كيري يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين saasab joomar marka ninkaas ama aan noqdo isla ninki laftigiisa ama kala bedelnaadeen yaani waa nin iimaankiisa qarinaya oo qoomkiisa ka qarinaya oo muujin ila maalintaas moogiye marka fir'aan uu yiri daruuri aqtul muusa wal yad'u rabbahu ba aradi alla qabatay oo diinkii uu arooday markaas uu hadalkaas موجيي وأنا أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر حديث النبي جاءت لوحة أغفي عن أفضل بذن كلمة حقة أوقف كيرا من سلطان جائر وهذا أجرا تاسع أغوين كلمة دامر كانت وحكة ويمال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله waxa waqtiga nabiga dhacday markii nabiga aad u dhibeen mushrikiinta asoo kaacbada ku tukanaya banaankeeda in uu soo aaday nin la yiraahdo Uqba ibn Abi Mu'ayth oo uu nabiga kaleey salaatu salaam ma dheer dusha ka saaray luquntiisana uu maaratay maradi ku soo qabtay oo uu ceejiyay eega aad u daran markaas Abu Bakar soo aaday oo garabki uu ka qabtay nabigana uu ka difaaco ka riixay markaas uu ku yiri ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah waqad ja'akum bil bayyinati min rabbikum fi sahih al bukhari ba hadith kaas ku sugan yahay marka Abu Bakar wuxuu shabaha mu'min aal fir'aun oo subhanal bay noqdeen waxi difaaciyana waa anbiya وإن يكو هادوء يهي من كان كاذبا مد بين شيئا فعليه كركيسا آتي كذبه بين تيسا أصغى بين تيسا كل عبان إيسا وإن يكو صادقا هدر شيئا يصبكم وحايد كل عيا بعض الذي يعدكم وحاو إذن يبوها أما إذكو قدنا وحكم عذابك يا عقابك محايل إن الله ألا لا يهدي مهنونيه من هو مسرف قف حد قدبي او حدودي طلابي الى هنما شاكتي قول كيسي فعل كيسي كو حد قدبي كذاب هدنا بان بدن او ارن كيسو لنبا وابان لابد ارن امركا ماركتي فرعون وشاكي بان بوكو شاكي وانا من مارتي مصرفة يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا ولمؤمن كي بأدق يا قوم كيسي ونعمة الإله أسيي إن يكبع بعضه وبدل كيدي عقوبة كل عرضه وقدق يا قوم تروا لكم وحالدهين الملك بقرتوية اليوم ما أنت ما أنت بقرن ما هي ستين ظاهرين في الأرض ملكنا أذكى كسر راية ظاهرين معنا غالبين وقرين إيو أتكان فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين وغالبين يا قوم تروا لكم وحالدهين اليوم ما أنت الملك بغرتوية لديهين ظاهرين في الأرض ملكنا أذكى كسر راية وكلمة دينه كسعطة جاهلة بغرتوية هي ملك باهيستين نعمة سلالية إلهي وشكرية رسول كيس الرماية كدكتون هذا مصيبة يبلعي كدك يهدد بينسان فمن ينصرنا يا نوغا غرغاريا من بأس الله إلهي باس كيسي عقوبة ديسا إن جاءنا باس تسد النوي ماذا يا نغا دفاعي كرا وإيضا ميان أهي سنة إلهي ونرد معي نغا عركا فمن ينصرنا يا نوغا غرغاريا نوغا هيرينيا من بأس الله إلهي عقوبة ديسا يا باس كيسا إن جاء أنا دنوي ماذا باس كاسو قال فرعون فرعون ما كان نكار مكواني وقدره سيئة وحق جيد ضدكي وراء مرن حبابي قال فرعون فرعون باقوم كيسو حكيري أسوى لنكا صالحا وانا سرى بارقا وحق دفاعي أسوى مارة الردنية وعير ما أريكم أنو إذ ما رأيينا إلا ما أرى وعير ما كان سعيد رأيينا وندي أغاهي إن المصلحة لنا كتلنا هذه جردتك يعني ملاحظة واحد سديان إن أي ددوينا رأي قوذا وحكو درسدا أو يسو جيتان oo ay hadalada ay ku hadlayaan ka dhigaan hadal macnaan oo dadka maaratay wuxu tari kara laakiin xaqiiqada ay tahay wax faaruq oo waxba ka jira oo asaga kale isku qancinayo fir'aawn qoomkiisa wuxuu ku yiri ma uriikum anuu idima ra'yeynayo idima arko ilaa ma ara waxaan u arkaa kali waxa asaga uu arkaa waxa la tahay dadka dhan u xoro inuu galiyo hadalkiisa oo ishaaradiisa iyo tilmaantiisa ayaa wax kasta kala weyn dadka raayigooda inuu qaato ma rabo haddii xataa fiican yihiin ninkaan hadda fiican oo u digaya hadalkiisa ma rabo kuma socdo dabacadooda marka saas waxay rabaan unbaa u muuqda ma uriikum ilaa ma araa waxuu ogyahay nabi muuse inuu xaqiiqo la yimid risaalada uu la yimid ay xaq tahay oo kii aan ku soo maray suuratul isra nabi muuse inuu ku yiri qaala laqad calimta maa anzala haa'ulaa'i ilaa rabbu samaawaati wal ardi basaa'ira waxaad ogtahay fircawn oo ilaahay inuu soo dejiyey maa anzala haa'ulaa ilaa rabbu samaawaati رب السماوات والأرض إنه سود الجيئي وأكتهي وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوما كبروا ما أريكم إلا ما أرى مركوا هذا البانع أو افتراء أو إلهي الرسول كي سبقه خياني يرأي ليسي وحوى أمان الساحين شعب كيسي inu been sheegayna ilaahay noo tilmaamay fatabu amra fir'auna wama amru fir'auna bin rashid fir'aun arinkiisii raaceen أمرك فرعون مد وناكسر معها وأضل فرعون قومه وما هدى والمي قوم في سنة مهنون وحو النبي عليه الصلاة والسلام فحديث صحيح حق الشيء وبخاري مسلم قفك دولة أما مدحظة ما شغل عن النقضة هذه أولينته ما لنتاس أولمنا يصغى خيانة يديس إلا لم يرح رائحة الجنة وإن الريح لا يوجد من مصيرة 500 عام جنة عرفت إذا مهلا يقلت كذا أدو شعب كيسي خيانة قفكو ريح الجنة نوح لقاها لا شبق ولا صنع ما الله صعب إن مسا مركا كسوا بحيسا ضد مارتي مضحة أو شعب كودي أيضا خيانة لنتي إن مسا سوا بحيسا ملايين وإلى مارتي سوا حكومي مالنتي مارتي رسالات كان أي مادين إلى حد ضد يربى فراكوتيرس لنكا ملقا مبغركا أو مدحوينها هدو شعب كيسا وعدالة السماية وحلو الدراية فالضوضة هوس إلهي أرسنس 7 يذلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله إمام عادل أهل رقم 1 إمام عادل أو قرصور سماية أو ضدك سيئان خيان قفك أسوح نقونا يا نمبر 1 قفك هوس إلهي أرسنس مثل خيانة اللي ما لنا أدواء الرأي نارتا ما بهلا يا رائحة الجنة ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إذ كمنا هنونين أيه إلا سبيل الرشاد وضد هنون كاموغي فرعون وضد هنون حقك هيا عب الله وما أمر فرعون بالرشيد وحجر من مفسر عالم كبير وليرادو محمد الأمين الشنقيطي ووقت هذا أنفقين بنتي إلى وقت لو كتب بضنا ألفي وأصل كيسوية هاي موريتاني شنقيط لكن يعني سعودي بو إن بضن جوغي ومارة كتب ألفي وحنا كأخرين حرمين مالك له وحوي من أصغر جامعة الإسلامية درس كبحينا أي وحوي من بغر فيصل أو من مستشار كيساء أما للتليس وليرا فرعون والله صعبه مركز الله بردينك الشيخ وعلي من كان وبغر كي مارة سعودية وعلي راد مارة بغر فيصل من كان ونكي للتليس هاي فرعون بقى ليرا هذا مركز ويرو ما أمر فرعون برشي أرغاس معنا كتور مناسبة ذكر وما أهديكم إذكما هنونين إلا سبيل الرشاد هنونك وددي سيدكو هنونين يا أولي هاي طريق حقا هاي ورمتا هاي بامبو كشاق مركز قوم كيسنا بامبو مارتكو أخري فاستخف قومه فاطاعوه إنهم كانوا قوم فاسقين وأفضوا غيستي مركا والله سمعنا وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ولنكي وناكسناي مؤمن آل فرعون با وحاس عطا دردارا كيسي يدقنينتي قوم كيسا وقدقاي وقال عيرنك مؤمن كاهاي وقال الذي آمن متكي الرمي أي عير يا قومي تروا إني أخاف عليكم وحدش إنك بقيا مثل يوم الأحزاب أحزاب تمالين تيدي وكلاء أحزاب توادتك إسوسوا بهايستي رسوش إلهي أو بينيي قوم نوح يعني غاعة ثمود إيكوي كتنبيي ضدكاس baanadkeedii axsaabtan soo baahaysatay maalintoodii hore. maalintoodu waa markii la halaagay oo rususha ay beeniyeen. وقال الذي آمن متكي رميي الله يا رسول كيسا ومؤمن آل فرعون أي وحيري يا قوم طلوا إني أخاف عليكم وحانك كقبق يا دشينا مثل يوم الأحزاب قال هذه الصوبة هي ستيما لنتيدي وكلا مثل دعب قوم نوح وقوف سنة وكبدل مثل دعب قوم نوح قوم نوح دعب قودي يطغن قودي وآهيني رسوش البينيان وعاد قوم عاد دعب قودي وكلا وثمود قوم ثمود يعني النبي صالح قوم كيسي فثمود قوم ثمود دعب قودي والذين من بعدهم يضطي كدن بيهي كواس oo ummadii ayuuna beeniyay rusushooda waxa ku dagay xuquubadii Alle wax ka celiyay nama jira xuquubadaas waxa ay kaga digayaan midra dahbi qowmi nuuh wa aad qowmi aad wa samud qowmi maratay samud oo nabi saalih qowmkiisi waladina min baadihim yadadki ka dambeeyay نبي الله إبراهيم إيه مارتي قوم لوط إيه قوم شعيب إيه قوم موسى وهارون وما الله ألا معهن يريد من دونه ظلما قرد الرأي ماجد للعباد أضامر إلى يحوها لأجدت كان ذنوب توبي فكلنا أخذنا بذنبه رسوش إبانيان يأمرك الله خلافان ba maratay ku dhacay cadaabkaas uu ku dhacay sababtiis wa ma Allahu alla ma aha yiriidu mid doonaya dhulman lil ibad adoomadiisa inuu gardareysto alla ma doonayo wa ya qawmi wali waxa socda dardaarankii iyo waanadii mu'minu aali fir'aawn wa ya qawmi talaw inni akhafu waxaan idin kaga baqayaa عليكم كركينا يوم التناد ما أنت لسكن نادينا وقلب قلبك أي أن نادينا أهل الجنة بأهل النار كي أن نادينا ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة منادات المركة ولسكن واقعي أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم أهل النار كي وحيو نادنا يا أهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرم وما على الكافرين ويوم التناد ما أن لسكن واقع يلسكن نادنا وغلب قرضي كلا أي أولا واقع سا ويا قوم قوم ولدي ذي إني أخاف عليكم وحن كقبق يا كركينا يوم التناد وقيامها مقعيدة مقعكم منها يوم التلاق آزفة وفربانتها حاقة ما أنت اللي سكننا هذين أيه ما أنت أصبان ذيك قبق أيها يوم ما لنبا ذيك قبق أيها تولون الجيسان إيسان مدبرين ذيك قبرك الجيدين أيها وعرر أيها ما لكم ملهدين من الله على حقيسة عقاب كيسة من عاصم واحد كدورة أو إذا كإرالية ومن يضلل الله ألا غفك أولوميه فما له من هاد وحن منكر مجرى غف إله أولوميه وحن منكر مجرى مع الهنونك إيا باديين طلب ضبا وإله سبحانه وتعالى قعنتي سكجرى يوم ما لم بايدك قدرك عبسنا يا تولون أجيسان إيسان مدبرين أذي كل بركة جيدين يا كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر يعني ملجأ ما أنت أسمله يا ما الله عرره ما لكم ملهدين من الله من عذاب الله إله عذاب كيس من عاصم وحيد كمان عيوه كإلالية ومن يضلل الله الله قفك أولميه فما له من هاد غفهن ننكر مجرى ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به ولقد جاءكم وحائذيه مدرى مصروا يوسف نبي الله يوسف من قبل حتى قهر قبل موسى بالبينات بوذي ليم سوى رسوله ونبي موسى كهر أي مارت إذي ليم عزيز مصر أي مارت النقضي لكن وحدنا رسول الله وحيودي ومارت ذاتكي سأدقي فما زلتم كمزول لنا في شك شكك وكغسغا مما جاءكم به وحيد لي من نبي موسى نبي يوسف حتى إذا هلك مركي أولنتي قلت بحاتر هذا لن يبعث الله من بعده نبي يوسف كبعد الله ما بصو صار يبا رسولا رسول صدر وقوصتين مركز هذا الكاستر هذا وانا كفر جينا يبين انتي سوا كذلك سلاس ليدين لمي اي يدل الله الله قل من يا من هو غفك مسرف حد قدبي مرتاب هذا شك بدن اسراف كيسو حكامي ان امارتي حدودي ابن عدن ماذا كبح ولقد جاءكم يوسف نبي يوسف بايدين يميت من قبل هذا قهر بالبينات بؤذي الليهم فما زلتم كمزول لنا في شك شكك وكغسغا مما جاءكم به بؤذي الليهم حتى إذا هلك مركو لنتي قلتم وحاتر هذا لن يبعث الله من بعده رسولا إلهي مصابحنا نبي يوسف كذب رسول كذلك صداس بايدل الله الله ألمي من هو قف مسرف حد قدبي سيد حالة دينوك مرتاب هذا شك بدن مسرف كيامك الله تلمامي الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم من هو مسرف مرتاب من تصدق روح صامرني إن اللفظ خطأ مفرد لكن معناه يا جمع دليل كان أجدا من هو مسرف مرتاب الذين اسم موصول جمع مركعين التعايدات مسرفين هل قف كلية معها الدنيا لم يقص واحد قدبتي النساء وترب ذيه وما تكستاء أكو جري ضد مسرفين مثل أمد أن النبي عليه الصلاة والسلام الله صلى الله عليه أبو جهل وكلا تغيير أوين أهاي يقوى كهوسة نبي موسى وقته سفرعون نبي الله إبراهيم ضد أسلاح صلى الله عليه وسلم نبي الله مارت صالح وهكذا نبي الله اللوم الذين مسرفين يجادلون الدودية في آيات الله إلهي آيات كيسة أي كد دودية بربرين أيان بغير سلطان أتاهم سلطان ويميت أصوى الجريد واحد دليل يحجو أي كد وضيان مجرته وبادل إيا مارتي حجج آن جرين أو آن مارتي وحبهيسا الذين مسرفين يجادلون وكوة وضيا في آيات الله في إبطال آيات الله إله آيات سئنا بربريان كور يمارين بغير سلطان حجلان أتاهم سلطان كسوي من أسوان جرين بحق وحي وارتقيا باطل حجج أن جرين وضالة أو أن دليل وذن بحق وارتقيا كبورا وحاوين هذا مقتا عرض حق هذا عند الله على أكتيسة وعند الذين آمنوا يضطك على الرمي أكتيسة عرض أسواه ويناتي وضطك النوع عاسة musrifiinta ilaahay aayaadkiisa xujo la'aan ku doodaya aad bay caradooda u weynaatay ilaahay agtiisa iyo mu'miniintaba kabura waxaa weynaaday maqtan carada xaggeeda iyo guhaadka cinda allaahi alla agtiisa wa cinda alladiina aamanuu iyo dadka alla rumeeyey agtiisa kadalika sidaasoo kale baa yatbacu allaahu alla uu u daboolayaa u awdayaa calaa kulli qalbin qalbi kulligiis mutakabbirin oo xaqa aqbalidiis iyo raacidiis iska kibriyey jabbaarin haddana wax dirqinaya oo khasab rabo dadkii inuu maaragta ku xukumo sida fircoon iyo amtaashiisa kadalika yatbacu allaahu dabciga waxa la yidhaahdaa wax daboolan khatmina qur-aanka maruu ka cabiraa khatama allaahu calaa quluubihim wa calaa samcihim wa calaa absaarihim ghishaawa khatmiga iyo marka dabcigu waa wax la xiray sida waraaqda baqshada hadda markii warqad inta la geliyo la xiro la kooleeyo waxaa la yidhaahdaa dabci marka qalbigoodii sidaasaa loo awday oo loo geliyey yacni baadilka iyo xumaanta wax khayroo gelaya male kadalika yatbacu allaahu alla sidaasuu u daboolaa calaa kulli qalbin qalbi kulligiis mutakabbirin oo xaqa raacidiisa iska weyneeyey jabbaarin haddana wax khasbaya wa qaala fircawnu yaa haamaanu ibni lii sarxan lacalliya ablugu alasbaaba asbaaba asamaawaati fa atalica ilaa ilaahi muusaa ilaahay wuxuu nooga warramayaa fircawn kibirkiisa iyo maaragta fallaaganimadiisa iyo beeninta nebi muuse uu beeniyey wasiirkiisii haamaanba wuxuu amray inuu guri u dhiso sar aada u dheer oo uu leeyahay waxaan rabaa inaan ilaahay muuse aan maaragtay bal ka jibo gaaro fa awqid lii yaa haamaanu cala tiini fajcal lii sarxan suuratu lqasas an ku soo maray wa qaala fircawnu gaalkii fircawnaa wuxuu yidhi yaa haamaanu haamaanow ibnilii iidhis sarxan sar dheer lacalliya ablugu lasbaab sababta loo dhisay maxay tahay sarta lacalliya waxaa mudan ahay ablugu inaan gaaro al asbaaba wadooyinkii aan ku gaari lahaay samaawaat asbaaba samaawaati samaawaatka wadooyinkooda fa atalica markaas aan soo fiiriyo ilaa ilaahi muusa nebi muuse ilaahiisii wa innii wax la adunnuhu anugu waxaan u malaynayaa muuse kaadiban inuu been sheegay ilaaha jira inuu ku been sheegayo wa kadalika alla wuxuu yidhi sidaasoo kale baa zuyina lifircawna fircawn waxaa loo qurxiyey suu'u camalihi camalkiisii xumaay aa mid fiican looga dhigay wa sudda waxaa laga leexiyey can issabiili waddadii saxda ahayd wamaa kaydu fircawna fircawn kaydkiisa shirqoolkiisa iyo makrigiisu ma noqon ilaa fii tabaabin khasaare iyo baaba wuxuu isku dubaridayay waxba kama soo bixin wa qaala fircawnu yaa haamaanu haamaanow ibnilii iidhis sarxan guri aada u sarreeya lacalliya waxaa laga yaabaa ablugu inaan gaaro al asbaaba wadooyinka asbaaba samaawaat samaawaatka wadooyinkiisa fa atalica markaas aan daalacdo oo soo fiiriyo ilaa ilaahi muusa nabi muuse ilaahiisa soo asaga ilaahu ma aha kibirkiisa balaar wa innii la adunnuhu anugu waxaanu malaynaya nabi muuse kaadiban inuu been sheegayo waa kufrigiisa marka fircoon iyo tamarudkiisa nabi muuse inuu been sheegayo yacni wax saxa ma aha wa kadalika zuyina sidaasaa loo qurxiyey lifircawna gaalka fircawna suu'u camalihi camalkiisii xumaay ayaa wax fiican looga dhigay wa sudda can issabiil waddadii saxdaaheedna waa laga leexiyey oo uu ku gaari lahaay inuu maaratay nabi Muuse raaco xaqqa u leeyimid raaco wama kaydu fir'auna fir'aun kaydkiisa shirqoolkiisa dhagartiisa ma noqon ilaa fi tabar tabab khasaara ya baba wa qala alladhi aamana ya qaumi ittabi'uuni ahdikum sabila ar-rashad wali waxa socda mu'minu aali fir'aun digniintiisi wa qala alladhi aamana midki rumeyay wuxuu yiri ya qaumi talaw ittabi'uuni isara aniga ahdikum waxaan idinku aaminaya sabila ar-rashad wadada maarta hanuunka ah fir'aun rashad ma haye aniga isara u leeyahay aniga nabi Muuse rumeyay qala alladhi aamana ya qaumi ittabi'uuni isara ahdikum sabila ar-rashad culimid yahay ninkii suuratu yunus yaasiin ku soo marnay oo nabiyullaahi ciisa markii rususha uu soo diray ninkii raacay ittabi'u man laa yas'alukum ajran wa hum muhtadun ninkaan uu leeyahay aniga soo raaca ahdikum sabila ar-rashad ilaa sayyidatiisu waa nin mu'mina oo daa'i ah ya qaumi innama hadhihi midan al-hayatu ad-dunya nolosha dunyada ee dhaw ama liidata mataa'un wa raaha midayr numa ta'un qaliilan thumma nadarru ila 'adhabin ghaleez qulta mataa' bi kufrika qaliilan innaka min ashaabin naar wa wahyar ya qaumi innama hadhihi al-hayatu ad-dunya نوشان الدنيا الليدتا بالنسبة للآخرة والليدتا أما هو نودة الزوال كيرا متاع نوشان الدنيا ومتاع الراحة وإن الآخرة آخرة الدنب هي أيضا هي دار القراء دار تسوناشة ولقى دمانين لقى قبوبين لقى جرنين وعيدا الدنيا مركب عليها وحمعنا ملح aakhira wa ana ka dooratan oo aad kumaysaan nabiyullaahi Muuse alayhi salaam adduunada aakhirina uu leeyahay wax yar bay baabi doonta wa inal aakhirata mid dambe tii ayada ayaa daarul qaraar daarta maarta sugnaanaysa oo zuurida iyo intiqaalka aan lahayn man amila sayyi'atan xumaan qofkii sameeya fala yujza luguma abaal mariyo ila mislaha sayyadi moogiye wax kale luguma abaal marina yani kor ismale ya laba laad man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna aljannata yurzaquna fiha bighayri hisab wa min dhanbaw man amila sayyi'atan حمان قفتي السمائية فلا يجزى إلا مثلها لغم أبا المرين أيوه إلا سيئة الموقي وحكى الله قدر أيوه زيادة ملح ومن عمل صالحا وحوناكسا قفتي السمائية عمل وناكسا من ذكر أو أنثى من لب أو أنثى أو من ذدي وهو مؤمن أصدقى مؤمنة أدو عمل صالح السمائية فأولئك من كاس من عمل صالحا ومفردك لفظي لكن معناه جمع كالتعيو فأولئك لغدي آخر فأولئك ذاتك عملك صالحا السمائي رجي الدمر واحد دونان هم نغدين مرهدي عيضا إيمان لي من عمل صالحا السمائيان وشرد الأعماش مع الله أقبل قف مؤمنة أي عمل لغا أقبل قال الله عديدي إن لغا أقبل أعماش خيرك ومرك خارتنا السمائيان إن السن إيمانه وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن قف في عمل صالح السمائية فليضمر وحضانها النقضاء صغى مؤمنة فأولئك ضدكاس يدخلون الجنة جنة قليان yurzaquna wala dheefina ya wala arzaqaya fiha jannada dhaxdeeda bighayri hisabin hisab la'an thawabkooda yani wax hisaban maaha wa ataa'an ghayra majdud wa siismo aan kala go'ayn hada ataa'una fadlun aw amsi bighayri hisab يرزقون فيها جنات الغرزاق يا بغير حساب ايضا وحول الله حساب والله اعلم.